وأنزلناكم بأمر يهدي للتي هي أقوم هاري مبصرة مغفرة لسبته فضلا وكل شيء فصلناه تفصيلا. يا أيها وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في هذا الحفل الديني الكريم الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب المسجد الكبير بقرية السمارة مركز سمي بمحافظة الدقهلية.